Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli ala nabi wa hububi ala nabi شافي من العدري شافي من العدري ودواء القلوب ومقر العثرات ومفرش القلوب ومقر قد جاء جبريل مبايرا وإعجاز وترتيل تروق مكتمل وهو عدل وتنزيل أتى المختار تنزيل قد جاء جبريل مبايرا وإعجاز وترتيل تروق عدل وتنزيل على النبيل والصلاة على الصلاة والسلام وعليه الشهداء أصحابه قوم الكرام على النبيل والصلاة على الصلاة والسلام وعليه الشهداء أصحابه قوم الكرام نبي الله المكرم نبي أفضل سيد لنا نبي الله المكرم نبي أفضل سيد لنا قولوا مدح والتمام قولوا مدح والتمام نبي تبرير السلام لا له وعمنا خلقه لا يبني منا حاج خيام يبني منا حاج خيام لولاه وما لا سربو عم الكفر على الإسلام لولاه وما لا سربو عم الكفر على الإسلام وعم الكفر على الإسلام يا يا يا يا يا يا الإسلام على كبير الصلاة الصلاة والسلام وعليه الشهداء أصحابه قوم الكرام على النبي المصطفى الصلاة والسلام وعليه الشهداء أصحابه قوم الكرام Yeah.